بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأدب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قوله: ولا ننعمك عينا، أي لا نقر بك عينا، لا نرضى لك أن تتسمى أو أن تتكنى بأبي القاسم، أي لا نقر عينك بذلك. وسبق شرح قرت عينه في حديث أبي بكر، نعم، وضيفانه رضي الله تعالى عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، هذا عندما استدلوا بقول بني إسرائيل لمريم أم عيسى لما وصفوها وكنوها بقولهم يا أخت هارون، توهم بعض الناس أن المراد بهارون أخو موسى، وفرق بين زمن هارون وزمن مريم أم عيسى، ولذلك استشكلوا هذا الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أرادوا بقولهم يا أخت هارون رجل صالح فيهم يسمى هارون، وكانوا يعني بني إسرائيل يتسمون بأسماء الأنبياء، فأزال الإشكال واللبس من هذا الأمر. نعم. قال: استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء، وهذا عليهم السلام أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تسموا باسمي وتسموا بأسماء الأنبياء. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إبراهيم، وتسمى غيره في زمنه بأسماء بعض الأنبياء، كاسم عبد الله بن قيس تكنى بأبي موسى وغير ذلك. نعم. وأجمع عليه العلماء إلى ما قدمناه عن عمر رضي الله عنه وسبق تأويله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وكان في أصحابه خلائق مسمون بأسماء الأنبياء. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد كره بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين، لكن هذا يعني لم يكن نهيا مرفوعا، وإنما بعض أهل العلم كره ذلك، ولعله من باب كراهة التسمية بما فيه تزكية، وإلا فإن من أسماء الملائكة من تسمى به بعض أهل العلم من لدن الصحابة والتابعين كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغير ذلك. نعم. قال ومالك، لأن هذا من أسماء الأنبياء، مالك من أسماء الملائكة كما جاء في قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكما تسمي أو كما سمي أو تسمى بعضهم باسم رضوان، ورضوان هو خازن الجنة. نعم. قال وكره مالك التسمي بجبريل وياسين. أما ياسين فهذا ليس من أسماء الملائكة، وإنما هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وطه، والظاهر والله أعلم أنها من الأسماء أو من الحروف المقطعة التي بدأت بها أوائل السور، والغرض منها إظهار أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي فيها الإعجاز. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. وكما كره التسمية بالأسماء التي فيها التزكية، كذلك يكره التسمية بالأسماء القبيحة الكريهة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة، وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. قوله نهانا أن نسمي رقيقنا يعني عبيدنا، وكانت العرب يعني أكثرت من تسمية الرقيق العبيد بالأسماء المود المحببة لهم التي فيها الود وفيها الفأل، كأن يسموا أفلح ويسار ونافع وعطاء وغيرها من هذه الأسماء، يسمون ويسمون أولادهم بالأسماء القبيحة ككليب وجر والصل والصعب وغيرها. ولهذا لما سئلوا عن هذه التسمية قالوا إننا نسمي موالينا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا، ولذلك يغلظون في تسمية أولادهم ويترققون ويتوددون في تسمية مواليهم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا، يعني لا تسميهم بهذه الأسماء. وهذا يعني لم يعرف فيه وجه الكراهة، مع أن أسماء كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يسمي أصحابه بأمثالها، فكم اسم غيره، غير اسم صخر إلى سهل، وغير اسم صعب إلى سهل، وغير بعض الأسماء، وهذا في الموالي وفي غير الموالي. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لأن فيها من التسبيح والتعظيم والتنزيه لله جل وعلا بما ليس في غيرها، ولذلك كانت من أحب الأسماء والكلام إلى الله جل وعلا. لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول يعني قالوا إن وجه النهي أن الإنسان قد يتشائم عندما يسأل عن هذه الأسماء، أين رباح أو أثم رباح، فيقال له ليس لا، أثم رباح فيقال له لا، أثم نجيحا فيقول لا، فكأن في هذا نوع من التشاؤم، لذلك كره أن يسمى العبيد بهذه الأسماء لأن فيها من التزكية ما ليس في غيرها. نعم. فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي، يعني لا تسموا هذه الأسماء الأربعة رباح ونافع وأفلح ويسار. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير حاء قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير. يعني بهذا الحديث، وهذا طريق من طرق الرواية متابعة للرواية الأولى. نعم. فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. نعم. يعني أنهم كانوا يسمون غلمانهم بهذه الأسماء. قال وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمي بيعلى، عن أن يسمى يعلى، عن أن يسمى، أو أن يسمي الإنسان يعلى. نعم. بيعلى وببركة وببركة. نعم. وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع، لأن هذه أسماء تداولوا تسميتها وخاصة في مواليهم. نعم، وما فيها من التزكية. وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها، يعني كأنه أباح وأجاز ذلك بعد أن كاد يكره وينهى عن تسميتهم بذلك. فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.